الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. نزل مع هؤلاء الذين اختلفوا في ربهم وحاروا في ذلك ووصفوه بما يصفون به أنفسهم، بل منهم من أراد أن يوجد قواعد وأصولا من عند نفسه يجعلها طريقة للتنزيه، وهذا باطل، لأن طريق التنزيه هو الكتاب والسنة الذي جاء عن الله جل وعلا، فهو له الكمالات المطلقة، وليس له بوجه من الوجوه في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله شيء من النقص، تعالى الله وتقدس. هؤلاء الذين يجعلون مثلا نفي التجسيم والتحيز والجهة يجعلونها هي الأصل في نفي النقائص، كما قال المؤلف يأتون بشيء ضعيف غامض لينفون به كفرا ظاهرا جليا. معلوم أن هؤلاء الذين يقولون أنه بكى وإنه تعب وإنه حزن، هؤلاء بعض اليهود كالذين قالوا إنه بخيل وإن يده مغلولة، تعالى الله وتقدس عن قولهم، فهذا كفر صريح لا يشك فيه، فكيف مثلا يرد هذا بأمور مختلف فيها وأمور لم تثبت وأمور هم أنفسهم اختلفوا فيها، لأنهم لم يتفقوا على تعريف الجسم، والتحيز كذلك هو من هذا القبيل باطل، لأن التحيز يحتمل كما سبق أوجه، يحتمل أن الأحياز تحوزه وتحيط به، والأحواء والأحياز يعني الجهات، وهذا باطل باتفاق العقلاء واتفاق من يؤمن بالله ورسوله. والتجسيم كذلك، تجسيم منهم من يقول الجسم الذي يشغل المكان أو أنه يتصف بالصفات أو غير ذلك، من قولهم واعترافاتهم بأنه ما قام بنفسه أو ما ركب أو ما أشير إليها وغير هذا، فنفسهم يختلفون فيه اختلاف كبير، فكيف يكون قاعدة يرد به الكفر والباطل؟ لهذا يقول إنهم بذلك تسلط عليهم الملاحدة. الملاحدة المقصود بهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بجلة ولا نار، مثل الفلاسفة الذين يجعلون المعاد هو عود الأرواح إلى أبدان أخرى فقط، اللي هو يسمونه التناسخ وما أشبه ذلك. أما أنه يكون هناك معاد فهذا يقولون أنه من الكذب، لأن الكذب واجد عندهم في مثل هذا، لأنه لا يصلح العوام وجمهور الناس إلا أن يقال لهم أن فيه نار عظيمة بعد موتكم، من خالف ألقي فيها، ومن كان صالحا له جنة عظيمة. والحقيقة يقولون ليس هناك شيء، لا جنة ولا نار، وإنما هي أمور تخيلية. فهؤلاء أيضا ينكرون وجود الله جل وعلا وصفاته، ويجعلون الأمور طبيعية فقط، أنها طبيعة، ولو كلفوا بتفسير الطبيعة ما استطاعوا أن يأتوا بشيء يقنع لا عاقلا ولا ذا فطرة سليمة. نعم. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفاته بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفات على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني أنهم إذا قالوا لهم أنتم حينما تقولون أنه يتصف بهذه الأوصاف الذي يتعالى ويتقدس عنها، هذا ما يتصف بها إلا جسم أو متحيز أو من تقوم به الأعضاء والأبعاض، هكذا يقولون. فيقول لهم هؤلاء الملاحدة نحن لا نصف بالجسم ولا بالتحيز، ولكن نقول أنه يكون كذلك مثل ماذا، مع كوننا لا نصف بالجسم ولا تحيز، فيسقط استدلالهم نهائيا، فيصبح هذا باطل، من لازم الباطل يكون باطلا، فيكون كما يقول في غاية الفساد، يعني هذه الطريقة فاسدة. وإنما يرد على هؤلاء بما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الكمالات، وأنه الغني الذي غناه ذاتي ملازم لذاته، وهو الكمال من كل له الكمال من كل وجه تعالى وتقدس. وهذه صفات المخلوقين الضعفاء الذين يحزنون ويبكون على ما فاتهم حيث لا يستطيعون استدراكه. نعم. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يعني إنهم يقول هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثلها الطريقة، يعني يقولون أنه إذا قيل لهم أن لله وجه وله يدين وله سمع وبصر، قالوا أن الله ليس بجسم وهذه لا تقوم إلا بالأجسام، فيكون هذا أيضا يعني رد عليهم بذلك، وهو كما سبق أن هذا باطل، هذا الرد لا يستقيم. نعم. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بموافقة بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم. فكذلك نحن، وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. يعني أن هؤلاء الوجه الرابع، يعني أن سالك هذه الطريقة متناقضون، والمقصود الذي ذكر هؤلاء من المثبتة الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات التي ذكر: الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، يثبتونها. وتقول لهم مثلا المعتزلة إذا أثبتوها قالت لهم هذا تجسيم، لأننا لا نشاهد من تقوم به الحياة ولا العلم والقدرة إلى آخره إلا ما هو جسم. وسبق أن هذا أصله التشبيه، لأنهم جعلوا أنفسهم أصلا فقاسوا رب العالمين عليه. فيجيبهم هؤلاء بقولهم: أنتم قلتم أيضا إنه حي عليم قدير إلى آخره، ونفيتم الجسم، فنحن كذلك. فإذا كل فريق قابل الفريق بمثل حجتي، ودل على التساقط من جميع وجه. ثم ليعلم أن المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، ويبادرون إلى نفي الصفة، فيكونون حي بلا حياة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع إلى آخره. أما هؤلاء الذين قابلوهم فهم الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع، وبقية الصفات يتأولونها، يوجبون تأويلها أو التفويض فيها، بمعنى أنها لا يعلم لها معنى. وكلا المذهبين باطل، ولكن المقصود الاستفادة من بطلان أحدهما ببطلان أدلة الآخر، كل واحد يبطل أدلة هذا، فدل على أن الإثنان باطلان. نعم. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويبغض، أو من وصفه الاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. هذا القول الأخير هنا هذا قول أهل السنة الذين ردوا على الأشعرية، إذ قالوا: أنتم أثبتتم أن له حياة وله علم وله سمع وبصر، ونفيتم الرضا والغضب والمحبة والاستواء والنزول والمجي وما أشبه ذلك من الوجه واليدين والرجلين وما أشبه ذلك مما جاءت به النصوص، بحجة أنكم تقولون إننا لا نعرف متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم. والتجسيم يعني جاء وصف الله بأنه جسم، هذا كفر، فيقول لهم أهل السنة: وأنتم كذلك لما أثبتتم هذه الصفات السبع قلتم إنه حي وإنه عليم وسميع وقدير وبصير ومتكلم، نحن لا نعرف في الأجسام وفي المخلوقات التي أنتم تجعلونها أصلا يتصف بهذه الصفات التي قلتموها إلا ما هو جسم، فبطل استدلالهم بذلك. والمقصود بهذا أن الاستدلال على نفي الصفات أو نفي النقائص بأنه ليس بجسم ولا متحيز استدلال باطل لا يستقيم بوجه من الوجوه، هذا هو المقصود. نعم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. نعم، يعني إن الرد على هؤلاء بالنصوص التي جاءت عن الله جل وعلا وهي تدل على الكمال، فيكفي العبد في مثل هذا أن يقول إن الله ليس كمثله شيء، وأنه لم يكن له كفوا أحد، وأنه جل وعلا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: هل تعلم له سميا. فهذا الكمال ويرد عليهم بهذا. أما تصوراتهم فهي تصورات في المخلوق، حيث جعل المخلوق هو الأصل كما سبق، ثم قاسوا على ذلك نفي الصفات لأنهم زعموا أنه إذا أثبتت صار مثل المعهود لهم مما يشاهدونه من أنفسهم، فهذا أصل الضلال وأصل الانحراف. نعم. فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. يعني أن يقول إنه له كذا وهو لا يماثل الخلق، ولا إنما الطريق في هذا لا بد أن نسلك الكتاب والسنة، يقول نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله وننفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، هذه هي الطريقة السليمة، وهي التي تبطل ما يقوله هؤلاء. أما أن نسلك طرق نبتدعها ونأتي بها من عند أنفسنا فإنها قد تكون متناقضة وقد تنقض، يأتي من ينقضها كما هو الواقع، فالواقع بين المتكلمين كل فريق ينقض دليل الآخر. نعم. وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه. نعم. نقول كيف شيخنا قبل الكلام ذا ما يوهم الكلام هذا باطل مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه. نول الكلام أحسن. وأما في طرق الإثبات. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله تعالى سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى. مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم وحزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، لجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. في هذا الكلام يعني كلام تقديري، يعني عند هؤلاء الذين نفوا الصفات وجعلوا لهم طرق في نفيها يرجعون إليها، والشيخ يقول إن هذه الطرق باطلة، والكمال لا يكفي فيه أن يقال إنه لا يشبه شيء وأنه لا يشبه الخلق، لأن هذا يعني قول لا يشبه شيء بإمكان المبطل أن يأتي بأوصاف من أوصاف النقص ويقول أيضا هو لا يشبه الخلق فيها، يتبين بهذا أن هذا طريقا فاسدة. وإنما الطريق كما سبق الطريق فيه، والعلماء اتفقوا على هذا علماء السنة، أن الصفات توقيفية، يعني نقف فيها على النص فقط، إذا جاء النص من الكتاب والسنة قلنا به، وإلا لا نصف الله جل وعلا. ثم كيف يجرأ الإنسان أنه يقول مثلا هذا الكلام الكفري الظاهر الذي ولا يخاف الله جل وعلا؟ ربما إذا تكلم بشيء من ذلك عوجل بالعقاب العاجل كما وقع لبعضهم، إنه لما تكلم في الله جل وعلا بكلام يشبه هذا نزل عليه الصاعقة فأحرقته. نعم. فإن قيل العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع. السمع المقصود به الكتاب والسنة، وهذا هو الحق. السمع كونه مثلا عن الله وعن رسوله لا يجوز أن يكون كالسمع الذي يأتي عن المخلوق بأن يخبر بشيء وإنه كذا وكذا. نعم. قيل له: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه. نعم. وهو الحق الذي يجب أن يسلك. نعم. فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. نعم. والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع. ولكن ثابت في نفس الأمر الكمال، أما إذا فيه نقص فلا يكون ثابتا ولا يدل عليه السمع أيضا، بل السمع دل على الكمال، أن لله الكمال المطلق، ودل السمع أيضا على أن صفات أوصاف الله جل وعلا لا تنحصر فيما ذكر، وكذلك أسماؤه تعالى وتقدس، ولكن ربنا جل وعلا أخبرنا ببعضها ليكون البقية على هذا المنوال، فيكتفى بما ذكره الله جل وعلا ويقف العبد عند ذلك ولا يجوز له أن يتجاوز، فإن تجاوزه لا يخلو الأمر، إما أنه معاند ومكابر لله جل وعلا ولرسله، أو أنه جاهل يحتاج إلى تعليم. نعم. إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا يعني بد الأمور التي يقولونها، يعني لم يأتي السمع إلا بما هو كمال لله جل وعلا من إثبات الكمالات ونفي النقائص. وسبق أن النفي لا يقصد لذاته، وإنما ينفى الشيء المعين ويثبت كمال ضده، كما مثل بنفي الظلم مثلا كقوله وما ربك بظلام للعبيد، دل على نفي الظلم وهو وضع سيئات ليست عليه، هذا لا يقع، وإثبات كمال العدل لله جل وعلا أنه هو العادل فله الكمال في هذا وينفى عنه النقص، هذه الطريقة السليمة التي هي طريقة الكتاب والسنة. نعم. فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها، يعني إثباتها التي لم يأتي السمع بها، يأتي الكتاب والسنة بها فلا تثبت، فإذن نصبح مقيدين بما جاء به الكتاب والسنة، كما قال السلف إن صفات الله توقيفية. نعم. وأيضا فلا بد من نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. المقصود في هذا أن النفي أو التنزيه المطلق أنه لا يكفي، لا بد من الإثبات ثم الاعتماد على العقل أو على القياس لا يكفي، لأن هذا القياس لا بد أن يكون على موجود، والله جل وعلا لا مثيل له حتى يقاس عليه تعالى الله وتقدس، فأصبح الأمر محصورا فيما جاء به الكتاب والسنة، لا يجوز أن نتعدى، وهذا المقصود. نعم. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ السمع ثابت بلا شك وهو كاف في هذا بلا شك، وقد اكتفى به سادة الأمة الصحابة وأتباعهم واهتدوا، وظل من لم يكتفي به، يعني المقصود بذلك أن السمع كاف في الإثبات والنفي، إثبات الكمال ونفي النقائص. نعم. فيقال كل ما نفى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه. يعني هذا أمر متفق عليه أنه واجب الوجود بنفسه، وكذلك كونه قديم واجب القدم هو المعنى واحد، من القصود واحد أنه جل وعلا لا مبدأ له، فهو أول بلا بداية وهو كذلك الآخر بلا نهاية. وأما كون نقول قديم فهذا لأجل مخاطبة أهل الاصطلاح، وإلا القديم ليس من صفات الله جل وعلا، ليس من أسمائه، لأنه كما سبق يحتمل أمر ناقص، لأن القديم نسبي فهو قديم بالنسبة لما جاء جديدا من نوعه، فيصبح لا يدل على الأولية ولا على كونه جل وعلا لا مبدأ له. وهو جل وعلا قال هو واجب الوجود أو أنه قديم واجب القدم حتى ينفع عنه الحدوث أو الحاجة إلى شيء من الأشياء، هذا المقصود. إن كان هذا نكتفي بما جاء في كتاب الله قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أن هذا يكفينا عن ذلك. أما واجب الوجود فهو اصطلاح اصطلحوا عليه، ومعناه الغني بذاته عن كل ما سواه، الذي استغنى بنفسه عن كل شيء. ويغني عن هذا قوله جل وعلا الله أحد، قل هو الله أحد، وقوله الصمد، قوله لم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سمية، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا. كل واحدة من هذه الآيات يكفي عن قولهم أزلي أو قديم أو واجب الوجود، أي اصطلاحات اصطلحوا عليها، وهي معانيها موجودة في كتاب الله بأوضح عبارة وأقرب إلى الفهم. نعم. وعلم أنه عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه، علم أنه غني، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نفى عنه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نفى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نفى حياته وقيومته فهو منزه عنه، قيوميته وقيوميته فهو منزه عنه. نعم. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. يعني هذا المقصود، هذا الخلاصة، يقول السمع أثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأثبت له الكمال ونفى عن نفسه النقائص، فأضداد أسمائه نقص، فأثبت. فكل من أتى بخلاف ذلك فيجب أن يرد عليه قوله ولا يلتفت إليه، الله لا كفء له ولا ند له، وليس له سمي يعني مثيل، تعالى الله وتقدس. نعم. فالمقصود الغنى أن نستغني بالوحي عن كلام هؤلاء، وهذا أمر واجب وحتم لا بد منه، وإلا يضل الإنسان ولا بد. نعم. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. نعم. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو بالمعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. يعني نفي الجسم والحيز فهي له الكمال، يقول إنه ولكن مثل ما سبق يجب أن نرجع في ذلك إلى السمع، إلى ما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا هو الأصل الذي يعتمد عليه، وبغير ذلك يزل الإنسان. يعني كون طرق مثلا عقلية أو قياسية وما أشبه ذلك مثل الطرق التي سبق أن قال إنها باطلة، نفي المماثلة والتشبيه والتجسيم. المماثلة واقعة فالله لا مثيل له، ولكن كونه يقال إنه ليس بجسم وليس بحيز وليس فوق ولا سائل آخره لئلا يشبه المخلوق، قلنا هذا باطل. الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والله أثبت لنفسه الأسماء والصفات تعالى وتقدس، فيجب أن يثبت له ما أثبته لنفسه. والعبد قاصر وضعيف وأفكاره تناسبه وعقله كذلك يناسبه، والله والخلق لا يحيطون بالله علما تعالى وتقدس. نعم. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي لإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. يعني النفي المحض الخالص من الإثبات، وهذا كفي حتى في الأفعال والأعمال. لو قيل مثلا لا إله نفي هذا ما يصلح، لا بد أن تقول إلا الله. فمجرد الوقوف على النفي فقط قد يكون كفر. فكذلك النفي يقول إنه ليس فوق أو ليس جسم أو ليس كذا وكذا لا يكفي في التنزيه، بل هو يدل على النقص. فإذا جاء النفي في صفة الله فالمقصود به نفي المذكور وإثبات كمال ضده. الله جل وعلا يقول لم يلد، لأنه جل وعلا أول بلا بداية، وقال لم يولد، يعني أنه جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، وكل المخلوق كل الخلق لا بد لهم من الولادة، لا بد يتوالد بعضهم من بعض إلا أولهم، فإن الله خلق أباهم من تراب ثم خلق له زوج فصاروا يتناسلون، وهكذا الحيوانات وغيرها من كل حي. ربنا جل وعلا غني بنفسه عن كل شيء، فله الكمال المطلق من كل وجه، فلا يشبه المخلوقات لأنها ناقصة. وهو جل وعلا أثبت لنفسه الكمال، فيجب أن نتبعه فيما أثبت لنفسه، ويجب كذلك أن نتبعه فيما نفى عن نفسه من النقائص، وبذلك نسلم من الانحراف. أما الذي يترك هذا المسلك فلا بد أن يقع في الخلل في الكفر والضلال. الكلام في الله جل وعلا لا يشبه الكلام في الخلق ولا يشبه الكلام في المعاني. يجب أن يكون الإنسان يتوقع في ذلك ويكون على حذر أن يقع في مزالق اللسان أو الفكر أو غير ذلك. نعم. فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. ومقصوده أن النفي إذا جاء في صفات الله فهو يتضمن إثبات، أما نفي خالص ليس فيه إثبات فلا يأتي في صفات الله. نعم. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص والقدرة والقوة نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود إلى موجود غيره. كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل ما يحتاج من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب؟ ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب، لأنها تستغني بالتسبيح، هو قوتها تسبيح، ولكن الأكل والشرب نقص، وكذلك غيره من النقائص التي يتصل بها الإنسان مثل كونه سبقه الموت، هذا دليل على نقصه، لأن الذي أوجده غيره، أوجده بعدما كان عدما، ثم لذلك يلحقه الموت، لأنه أيضا ناقص. أما رب العالمين جل وعلا فهو حي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها موت ولا يلحقها موت، ولا أيضا تتصف بسنة وهو النعاس ومبادئ النوم ولا نوم، لهذا قال هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، وكذلك القيوم لكمال قيامه بنفسه، فلا قيام لأحد إلا به، فهو قام بنفسه بذاته وأقام غيره، ولا قيام لأحد إلا به، فلهذا جاءت المبالغة القيوم بصيغة مبالغة. وكذلك بقية الأوصاف من هذا الباب، وكل ذلك مأخوذ من كتاب الله ومن ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال النصارى أن المسيح ابن الله، وقالوا أنه هو وأمه والله ثلاثة، قال الله جل وعلا في المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام فقير، ومن أكل الطعام احتاج إلى إخراج الفضلات، فهذا نقص. تعالى الله وتقدس، الله منزه عن مثل هذا، فهو الصمد، والصمد شار هنا إلى أنه الذي لا جوف له ولا يدخل فيه شيء، ولا يخرج منه شيء، وليس معنى ذلك أنه لا يخرج منه الكلام، لأن الكلام كمال. وقد جاء في الآية التي في سورة الأنعام وهو يطعم ولا يطعم، في قراءة ولا يطعم يعني لا يأكل، تعالى الله وتقدس. ومعنى ذلك أنه هو الذي ينيل عباده ما يحتاجون إليه ويرزقهم إياه، وهو الغني عن كل شيء، غني بنفسه عن كل ما سواه. وكل هذا يفهم من كلام الله ويعلم قوله الصمد وقوله ليس كمثله شيء وما أشبه ذلك. والكلام الذي يقوله هؤلاء لا يأتي إلا بالنقائص، ولا يعطي الإنسان لا زيادة إيمان ولا زيادة علم، وإنما قد يعطيه شكوك وأمور قد تحول بينه وبين الحق، وهو الواقع الذي وقع فيه حالة هذه بينهم وبين معرفة الله جل وعلا. وهذا من العقاب حيث انصرفوا عن مصدر العلم والإيمان إلى أفكارهم وأنظارهم القاصرة، فعوقبوا بأن صار نهايتهم الحيرة والضلال. نعم. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، يعني لابد تقييده هذا، كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأنه هو واهبه. إن مخلوق ما يستطيع أن يوجد الكمال لنفسه، فمثلا الذي يتكلم أكمل من الذي لا يستطيع الكلام، والذي يبصر أكمل من الأعمى الذي لا يبصر، والذي مثلا يقوم ويذهب ويأتي أكمل من لا يفعل ذلك. فالنقائص موجودة في المخلوقات كلها، ما إذا حصل كمال في المخلوق فلا يكون كمالا من كل وجه. ولكن مقصود هذا مثل الكلام، الكلام نقول أنه كمال، فمعلوم أن الذي يتكلم أكمل من الذي يتكلم، فكيف يعني يقال إن الله لا يتكلم؟ تعالى الله وتقدس. فواهب الكمال هو الله جل وعلا، وواهبه لا يكون فاقدا له. نعم. وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. نعم، هذا مطلق. ولهذا قال الله جل وعلا يجعلون لله ما يكرهون، يعني هم يكرهون الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ومع ذلك قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله وتقدس، لأن الملائكة جاء وصفهم بالتأنيث لأنهم جماعات كثيرة، الصافات صفا الزاجرات زجرا، فهذه يعني مؤنث، أن الجموع، والجموع كلها مؤنثة. ولهذا يقول قالت العرب، قالت الجماعة، ما أشبه ذلك. فهم قالوا إنها ما دام أنها جاءت بألفاظ مؤنثة فهي إناث، قالوا إنها بنات الله، وقالوا إنه صاهر إلى الجن، تعالى الله وتقدس. فنفى ربنا جل وعلا عن نفسه هذا النقص، وقال سبحان الله عما يشركون، هذا شرك وكفر بالله جل وعلا. نعم. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة يعني هذا من معنى الصمد، ليس هذا كل معنى الصمد، ولكن هذا من معانيه، الصمد الذي لا جوف له، هذا في اللغة، ولا يأكل ولا يشرب، والصمد الذي صمد بنفسه وقام بنفسه واستغنى عن كل شيء وصمد إليه كل مخلوق بحاجته، كل الخلق يصمدون إليه يعني يطلبون حاجاتهم منه ولا وجود لهم إلا به. نعم. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب، لأنه جاء في سبب نزولها أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، نزلت هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأثبتت الكمالات ونفت النقائص كلها، وهذه تسمى هذه السورة سورة الإخلاص لأنها خالصة في وصف الله جل وعلا، وهي تعدل ثلث القرآن ما ثبت ذلك في الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، قالوا أينا يا سلام، قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله. ويقول العلماء السبب يعني التمثيل في هذا أن ثلث القرآن، القرآن يقول نزل لثلاثة أغراض، أحدها وصف الله جل وعلا ما له وما يتنزه عنه وهذا كثير، والثاني في الأمر والنهي، والثالث في الأخبار الماضية والمستقبلة وماذا يكون للعاملين، وسورة الصمد خالصة في المعنى الأول فصارت بهذا المعنى تعدل ثلث القرآن، وهذا هو أصح الأقوال في هذا. نعم. وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني كيف يكون إلهين وهما يأكلان الطعام؟ الذي يأكل الطعام لا يكون إله لأنه ناقص ومحتاج، بيّن جل وعلا بهذه العبارات الوجيزة إبطال طرق الكفر وما يقوله هؤلاء الظلمة الذين ظلموا أنفسهم، وصفوا الله جل وعلا بالنقص بما يوصف به المخلوق، تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. نعم. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. نعم. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. هذا من المعاني فقط، وإلا ليس هذا هو الطريق في إثبات صفات الله جل وعلا كما سبق، الطريق فيها هو الكتاب والسنة، ونكون استغنى نقول أغنانا الله جل وعلا بهما، فلسنا بحاجة إلى الطرق الكلامية ولا إلى ما يقعده هؤلاء ويؤصلونه، فإنه ناقص ومتناقض ولا يدل على حق وإنما يدل على باطل، بخلاف ما جاء في كتاب لربنا وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق وصدق وكمال ويدل على كمال الله جل وعلا. نعم. إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر على أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل. أنا نعم، الذي يفعل يقدر، واليد وكذلك الرجل من الكمال، معلوم مثلا أن هذا في المخلوق، حتى إنسان ليس له يد الذي له يدان أكمل منه، وإنسان ليس له رجل كذلك. ولكن سبق أن هذا ليس هو الطريق، غير أن الطريق أن الكمال، أن الله أولى بالكمال من المخلوق، لأنه هو واهبه ومعطيه، فلا يكون واهب الكلام الكمال ومعطيه فاقدا له. نعم. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات. وسبق أن العقل لا يستقل بالمعرفة، لا بد أن يرشد ويدل، والذي يرشده ويدله هو الوحي، بدون الوحي لن يهتدي. نعم. ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. هذا من معاني قوله ليس كمثله شيء، من معاني قوله لم يكن له كفوا أحد، لا هذه تؤخذ من هذا، من هذه الآية. نعم. وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلته حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الآخر، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق، يعني من العدم والحاجة. على التقدير الفاسد، لو قدر أنه على ما يقولون جاز عليه ما يجوز على المخلوق، والمخلوق أول ما يجوز عليه الموت، وأن لا يكون أيضا غني بنفسه، ويجوز عليه كل ما يعتريه من أمراض ومن أسقام وضعف، لأنه كان عدما فوجد، وصار وجوده أول وجوده ضعيف، ترقى إلى الكمال ثم ينحط إلى الضعف، وهكذا، لأنه لا وجود له من نفسه ولا غنى له بنفسه، فإن أمره بيد غيره يتصرف فيه كيف يشاء، فدل على نقصه. الله جل وعلا له الكمال، وكل الموجودات إما واجب الوجود، يعني أن وجوده لا يحتاج فيه إلى غيره، أو يكون فقيرا أوجده غيره، وهذه سائر المخلوقات هكذا. فيبقى ربنا جل وعلا هو الغني بنفسه وحده، هو الذي أوجد كل موجود، وهو الذي يتصرف كيف يشاء. نعم. وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصير، كبصري، بصر كبصري، ويد كيدي، ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يعني يصفون الله بهذا، وهذا هل يوجد طائفة تقول هذا القول؟ وجد مبدأ الرافضة كانوا يقولون هكذا، عدد منهم كانوا يقولون ذلك، ولكنهم انقلبوا فيما بعد فصاروا معتزلة نفات، فأولاء ذهبوا. فالمشبه هو الذي يقول مثل ذلك، إن يده كيد المخلوق وبصره كبصر المخلوق وكلامه كلام المخلوق ككلام المخلوق، وهذا لا شك في كفره الذي يقول ذلك. ولكن هذا الذي يقول ذلك هل مثلا يقال إنه مثل المعطل أو المعطل شر منه؟ الذي يعطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته وعن وجوده وعن خلقه وعن تصرفه وعن يكون على كل شيء قدير، فالتعطيل أشر من التشبيه. التشبيه فيه شيء من الإثبات باطل، أما التعطيل فهو نفي. نعم. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. مع التزام القاعدة لا بد منها في ذا، وهي أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأنه له الكمال المطلق، فلا يثبت له إلا ما هو كمال، وينفى عنه النقص تعالى وتقدس. ومع علمنا أنه لا مثيل له لا في ذاته ولا في أوصافه ولا حتى في أفعاله ولا حتى في حقوقه، هذه أمور أربعة لا بد منها أن تثبت لله جل وعلا. فالحق هو الأمر والنهي، فلا يشبه المخلوق في أمره ونهيه، فأمره يجب أن يطاع ويمتثل، ومن لم يفعل ذلك وقع في الشرك وصار من أهل النار. أما بذاته فكل المتكلمون يقولون أنه لا مثيل له في ذاته، وإنما اختلفوا في الأسماء والصفات، فمنهم من يثبت شيئا ومنهم من ينفي خوفا من الوقوع في التشبيه. والسبب في هذا أنهم ما عرفوا الله حق المعرفة، ثم أنهم تركوا الطريق الذي يهتدى به، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجوزوا بالضلال والبعد عن الحق والحيرة. والله جل وعلا حكم عدل يجزي عبده بما يستحق وما يليق به، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.